بسم الله الرحمن الرحيم. Le site damajfr.com vous présente une série de cours tirés du livre Al-Madina, c'est-à-dire de Médine. Tome 3, cours dispensé par le frère de mérite Abu Taymiyyah Khalil Al-Martiniki wafaqahullah Dar Al-Hadith Bidammaj. 11e leçon, première partie. بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد في الدرس الماضي أخذنا بعض الأحكام التي تتعلق بحروف الجر وهذا الدرس كان خارجا عن الكتاب إنما زدنا فيه لباب الفائدة لما سيأتي في الدرس اليوم إن شاء الله في باب المبتدا والخبر. هي enregistrement est coupé avant la fin. J'ai pas regardé faire partir d'où. Donc c'est peut-être une partie manquante. Il n'y a plus de pile. قدر الله ما شاء فعل. Donc par rapport au حروف الجر qu'on a pris hier, hier plutôt au dernier cours, il y a un qui nous donne un topo. Rapide. Attention la main rapide. طيب تفضل. قلنا أن الحروف الجر تنقسمون إلى ثلاثة أقسام. نعم. الأول هو الحرف الأصلي. حرف الجر الأصلي. نعم. الجر الأصلي. نعم. الثاني هو حرف الجر زائد. نعم. والثالث هو حرف الجر شبه زائد. شبيه بالزائد. شبيه بالزائد. طيب. C'est quoi la différence entre ces trois? الأول دائما يبقى نحتاج إليه في الجملة ما نستعن عنه. لا نستعن عنه. ما نستعن عنه ولا ما نستعن عنه وثاني. ما زيد. بقيش نقول لا يفتن عنه في المعنى وفي الإعراب وبقي شيء أهم شيء المتعلق يحتاج لمتعلق الثاني ما أعرف لا تعرفه حق جار زائد ما نعتج عنه زائد الحرف الجر الزائد هو ما يستعمل إعرابا ولا يحتاج لمتعلق و ويستعمله المعنى ولا لا يستعمل المعنى لأنه أجيء به لتوكيد مضمون الكلام مسعو ليس بمسافر أيوه والثالث الشبيه بالزائد الشبيه بالزائد وما يستعنى وما لا يمكن الاستغناء لفظا ولا معنى وغير لا يحتاج إلى متعلق مثل طيب ما هي الحروف الجر الزائدة؟ الميم ميم باء لام كاف أحسنت وحروف الجر الشابهة بالزائد؟ عدا حشا عدا حشا بقي اثنان إلا غيرا لا إلا لا ربا وخلاء وحشا أيوة خلاء وبقي واحد حشا على لعل لمن جعله من حروف الجر في اللغة. طيب maintenant plus important c'est vous avez compris le متعلق. ما هو المتعلق؟ هو مكان المتعلق بحرف الجر الذي يتعلق به المتعلق. أيوة كيف هو؟ وما كان مرتبطا به فعل أو أو معنى أو شابه فعل. طيب يعني إما فعل إما ما يعمل عمل الفعل أو ما يتم معنى الفعل. الفعل مثل الفعل المعروف ما يعمل عمل الفعل مثل الأسماء المشتقات اسم فاعل اسم مفعول وإلى غير ذلك المصدر. وما يكون في معنى مثل اسم الفعل. طيب ندخل في الدرس 11 وهو يتعلق بالمبتدا والخبر. معنا 7 أشخاص. سأقرأ مكان المدرس. أنت عبد الرحمن تعالي، أنت عبد الرزاق، أنت حامد، أنت الحسن، أنت المراقب، وأنت هو، وهو ومنير نفس الشخص، تمام؟ هو ومنير. طيب هو لا نفس الشخص، هو ومنير. الطلاب قليلون، أين الآخرون؟ Donc les élèves sont peu nombreux. Où sont les autres? Omar, Raïm, Wahamidun, Indal Moudir, Wahishaq, Fimir Had, Walhassan, Dahaba, Ila Wolfati, Muraqib. Donc il dit Omar est absent, Raïm absent. Hamidun, Indal Moudir. Hamid est chef directeur. Wahishaq, Fimir Had. Et Ishaq est aux toilettes. Walhassan, Dahaba, Ila Wolfati, Muraqib. Et Hassan s'est rendu dans la chambre du surveillant. Zubayr Akhou Marid, Wakad Astadana, Al-Mudira, Fi Dhahabi, Ila Mustashfa. Dit Zubayr, son frère est malade. Et il a demandé la permission au directeur pour se rendre au Mustashfa, à l'hôpital. Ma'adha bihi, donc qu'est-ce qu'il a? Quand quelqu'un est malade, on ne dit pas ma'alahu, on dit ma'abihi. Vous voyez? C'est pas prendre maladie, on dit ma'abihi. Donc il dit, il a une colique, une diarrhée. Ma'ad, ma'ana ishal. معرف معنى إسهل معنى إسهل يعني جاري كوليك في هذا المعنى. يدخل حامد وإسحاق ويجلسان في مقعديهما مقعديهما. دونك حامد إسحاق rentre et s'assoit dans sur leur place à leur place. يا حامد كأنك تريد أن تقول شيئا هل لديك سؤال؟ هو حامد c'est comme si tu voulais dire quelque chose. As-tu une question? نعم أنا مطلوب الآن في نادي رياضي أفذهب أم أحضر الدرس. Donc il dit oui, je suis attendu, on va dire désiré, maintenant au stade sportif, on dira, mais c'est stade. Nadi c'est un stade, rياضي c'est sportif. Est-ce que j'y vais maintenant ou j'assiste au cours? Abdoulaye Siagoul. Antahdura darsa khayrun lak. Yumkinuka adh-dhahabu ila an-nadi fi al-futha. Donc il dit que tu assistes au cours est meilleur pour toi. Il t'est possible de te rendre au stade lors de la pause en récréation. Yadkhulu al-Hasan wa bi yadihi 'urba. Ma fi al-'urbati ya Hasan. Donc Hassan rentre, il a dans sa main une boîte. Donc le professeur lui dit, qu'est-ce que cette boîte au Hassan? Ou qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte au Hassan? Donc il dit, il y a des craies, de la craie. Tabachir, c'est de la craie. Comme on écrit sur le tableau en ardoise. Donc le surveillant rentre en compagnie d'un nouvel étudiant et ils passent salam tous les deux. Muraqib. C'est un nouvel étudiant. Il vient en le présentant. Là, il a dans le j'ai à peine mis une nouvelle pile de Jihad Bar. C'est comme ça que ça ne s'est pas avoir hier, au dernier cours. La pompe de la pile, j'ai rien vu. Elle est toute nouvelle, la pile. Une barre. Ah, Oustar. Tayyib. Ahlan wa sahlan. Kayfa haluka. Bienvenue. Comment vas-tu? Je vais bien, walhamdulillah. Masmuka. Comment t'appelles-tu? Almani, Enta, es-tu allemand? Non, je suis anglais. Aïda darasta al-lughata al-arabiyya ya Munir, où es-tu étudié la langue arabe, au Munir? Darastuha fi madrasati islamiyya. Je l'ai étudié dans une école islamique. Fi Britanniya, madaris islamiyya, parce qu'en Angleterre, il y a des écoles islamiques. Naam. Kam madrasatan hunaka? Combien d'écoles y a-t-il là-bas? Madri bidat al-madarisun kathiratun. Dis je ne sais pas exactement, bidat c'est exactement on dira précisément. Les écoles sont très nombreuses. Naam. طيب نترك الأسئلة لغد إن شاء الله. السؤال الأول: أين أراد حامد أن يذهب؟ واسك حامد أول سؤال. ثانيا: بماذا أتى الحسن من غرفة المراقب؟ donc بماذا أتى الحسن من غرفة المراقب؟ donc avec quoi le Hassan est-il venu de la chambre du مراقب du surveillant؟ ما اسم الطالب الجديد؟ quel est le nom du nouvel étudiant؟ من أين هو؟ d'où est-il؟ الآن ندخل في الدرس بذاته وهو المبتدأ والخبر وهذا درس مهم جدا من أركان النحو من المهمات وفي الغالب في الكتب النحو يبتدأ به أو في من أول الكتب في partie des choses les plus importantes dans les règles de grammaire car il est très fréquent il a pas mal de règles. On le trouve souvent en premier ou parmi les premières choses dans les livres de grammaire. Il y a quoi? Al-mubtada wa al-ismu allazi natahaddathu anhu. Al-mubtada, c'est le nom au sujet duquel on discute. Wal-khabaru wa al-hadithu allazi tatimmu bihi al-fa'ida. Et le khabar, c'est la parole par laquelle on complète l'intérêt de cette parole. Cette parole-là ne prend aucun intérêt, n'a pas de sens si ce n'est avec le khabar. نحو القمر جميل لا لون ابل ففي هذه الجمله نريد ان نتحدث عن القمر فاللفظ القمر مبتدا ونريد ان نقول فيه جميل فاللفظ جميل خبر donc dans cette phrase nous voulons discuter de la lune donc le mot lune c'est le mubtada yani qamar et nous voulons dire que cette lune est belle alors le mot belle جميل c'est le khabar معنى si on dit la lune toute seule il y a pas de sens. Mais nous, on veut parler de la lune. On veut informer de cette lune. Donc, la chose pour laquelle on veut l'informer, c'est le khabar. Et là, c'est sa beauté. Elle est belle. Il y a un difficile kutub l'ukhra, on ne va pas les prendre aujourd'hui. Mais la mutada, il a une autre définition. Ce n'est pas celle-ci. Aslan yakul wal ism al marfoua. Déjà là, dans leur définition à eux, il ne faut pas qu'il est marfoua. Ça, c'est important. Comme tout à l'heure, il faut savoir qu'il est marfoua. C'est un nom de marfoua. Voyez ? Ou l'isme, elle marfoua. Elle a ri. Anne la awamil, elle leur vie. Elle a ri, c'est nu en fait. Aïn alif ra'ya. Elle a ri. Anne. Elle a awamil. عن العوامل اللفظية العوامل اللفظية ما معنى هذا؟ C'est que c'est un nom qui est marfou. Et sur lequel n'est rentré aucun amil que l'on prononce. مثلا أخذنا في باب الإعراب أن في الإعراب وتغير أواخر الكلمة طيب بسبب دخول عامل لفظي عليه ما كنا لفظي لكن دخول عامل عليه c'est à dire quoi il y a une chose qui rentre dans ce mot là et qui agit sur son إعراب comme le fial طيب ça c'est fameux ما خد به ou comme الحرف الجار celui qui est majeur ça c'est عامل Muqtada sont amil, on va dire que les amil sont de deux catégories. T'as l'amil lovzi et l'amil ma'nawi. T'as l'amil lovzi, c'est celui qu'on prononce, qu'on voit, comme hafouja, comme le fial, comme l'alla, comme inna. C'est des amil, on les voit, on les prononce. Alors tu dis l'alla, zaydan, bikhayr, la zaydan il est mansoub par l'alla. L'alla c'est l'amil et tu le vois et tu le prononces. T'as même ou t'as koul, j'ai zaydoui. Zaydouna c'est un fa'il, marfou. Et c'est quoi son amil? C'est le verbe. Et tu le vois, il est là. Al-aws, c'est l'awamil, ana, lafziya. Tu les vois, tu les prononces. Wa fi ba'd awamil, laysat bil lafziya. Tayyib, laysat bil lafziya. Wa hiya ma'nawiya. Et le mutada, lui, justement, il est touché par ça. C'est celui qui agit sur lui, tu le vois pas. Ce qui agit sur le Moutada, sur l'Amil, c'est les petits dalles. Et c'est un Amil ma'anawi, dans le sens seulement. Tu le vois pas, c'est pas un mot, c'est pas un harf, c'est rien du tout. C'est un sens. Le sens c'est quoi? C'est les petits dalles. C'est comme le verbe. Elle fait le marfou. Pourquoi le marfou? Les tajar rudihi anenasi bojazim. Et bien ça c'est un Amil ma'anawi, que tu ne le vois pas. C'est le fait qu'il n'y ait pas de nasib ou de jazim qui soit rentré sur lui. Qui fasse qu'il est marfou. Il a les awamil al-ba'nawi, ils sont deux. Ces deux-là. L'ibtida et le tajarrud. C'est le cas de Moudawaria. Et ces deux-là. Tous les autres, c'est des awamil lafziya. Voilà. Donc le mutada, c'est un ism marfou, c'est-à-dire qui n'a pas été, on va dire, influencé par un awamil lafzi. Mais son awamil, il est ma'nawi, c'est l'ibtida. C'est l'ibtida. Attends, quand on dit par exemple Zaydoun Qa'imoun, Zaydoun Samutada, Marfou, Bili Ptida, ou Aram Trafei, Adamba. Son Amil c'est l'Ptida, et l'Ptida c'est Amil Ma'anawi. Yakul, El Mubtada ou El Khabar, Marfou Aani. Donc tous les deux ils sont Marfou. Thumma min Ahkamu El Mubtada, parmi les Aïdi Mubtada, Anwa'u El Mubtada'i. Les catégories de Mubtada. Al Mubtada, imma ismun sarih, wa imma masdarun mu'awwal, misl ma akhadna fi jumla ismiya. Nafs al-shay, limadha? Lanna jumla ismiya tubtada bimadha? Bi ism. Wa hadha ism ma hu? Mubtada. Fa nafs al-shay. Fa ma la'tash an nu'id, hadha nafs al-shay. Mathalan, Allahu Rabbuna. Al-qira'atu mufidatun. Al-julusu huna mamdu'un. Nahnu tullabun. فهنا مثل الأول الله ربنا لفظ جلالة مبتدا اسم صريح القراءة مفيدة القراءة اسم صريح مبتدا الجلوس هنا ممنوع الجلوس مبتدا ونحن طلاب هنا ضمير ومبتدا في محل رفع ثم وإن تصوموا خير لكم هذا مؤول بصريح طيب هذا مصدر مؤول بصريح يعني أنت صوموا ما معنى أنت صوموا صومكم طيب صومكم خير لكم وأن تعفو أقرب التقوى أي عفوكم أقرب التقوى طيب انظروا نأخذ إعراب إحدى الآيتين يقول وأن تصوموا خير لكم وحرف بحسب قبله ما ندري أن هذا حرف نصب ومصدره استقبال مبني على السكون لا محل له من إعراب تصوم في المضارع منصوب بأن وعلامة نصبه حذف النون لنوم الأفعال الخمسة والواو واو جماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل وأن تصوم طيب هذا مصدر مؤول فهو في محل رفع مبتدا تمام في محل رفع مبتدا خيل خبر مرفوع بالمبتدا وعلامة رفعه الضمة ولكم جار ومجرور ها هنا جار مجرور متعلق بماذا أين المتعلق؟ أين المتعلق؟ زائد. ها؟ زائد. لا أصلي. أصلي. شبيه الفعل. ها؟ شبيه الفعل. كيف؟ المتعلق. أي شبيه الفعل؟ شبيه الفعل. أي؟ أنت سمو. لا. ماذا ستجدون؟ هذا أصلي أيوة أصلي هذا المتعلق دول مقدر لا المتعلق هو خير لنا خير ومن أفعال تفضيل الأصل هو أخير والأسماء التفضيلة من الأسماء التي تعمل عمل الفعل أخير لكم لي فهمت؟ أصلي أخير أخير أيوة من أسماء التفضيل والأسماء التفضيل تعمل عمل الفعل مثلا أنا أقول أنا أكبر منك فهنا منك متعلق بأكبر فهنا لكم متعلق بخير مثلا وأن تعفو أقرب للتقوى للتقوى هنا متعلق بماذا أقرب أقرب نعم طيب ثم يقول تعريف المبتدا وتنكيره اي اللي فاتت هو معرفه ونكره الاصل في المبتدا ان يكون معرفه كما في الامثله الاتيه يعني لوريجين سي المبتدا هي معرفه كما ليزامبيون مثلا محمد رسول الله هنا محمد مبتدا هو اسم علم معرفه انا مدرس هنا ضمير هذا مسجد هذا اسم إشارة معرفة الذي يعبد غير الله مشرك الذي اسم موصول معرفة القرآن كتاب الله القرآن اسم محل بألف واللام مبتدا معرفة مفتاح الجنة الصلاة مفتاح الصلاة الجنة الصلاة فهنا مفتاح مضاف إلى معرفة تمام فالأصل مبتدا أنه معرفة سلوجين سكيل معرفة مبتدا سي با أوبليغاتوار في الوجن وقد يكون مبتدا نكرة بشروط منها وتسبق فنكرة بأكدي كونديسيون أولا أن يكون الخبر شبه جملة المراد بشبه جملة الظرف والجار مجرور ونتقدم على المبتدا وتسبق سوى نكرة à condition que son خبر سوى شبه جملة c'est-à-dire un ظرف ou un جار مجرور et qu'il soit devant sur lui مثلا عندنا سيارة فهنا سيارة مبتدا وظرف عند خبر لأخ نعم فهنا أخ مبتدا وجار مجرور لي متعلق بخبر محذوف تقديره كائن تقديره كائن الخبر في كائن Donc ça c'était la première raison ou la première chose qui permet de d'avoir mutada nakira, c'est-à-dire qu'il soit mu'akhar et son khabar soit muqaddam sur lui et que s'accroche à son khabar un jar majour ou un dharf. Thaniyan an yakun al-mutada ismu istifham. وأسماء الاستفهام نكيرات وكل أسماء الاستفهام نكيرات إلا أي إذا أضيف إلى معرفة Voilà. مثلا يقول ما بك qu'est-ce que tu as et laisse le معنى ما بك من يعني المعنى qu'est-ce que tu possèdes يعني qu'est-ce que tu as من حيث المرض ton état quoi qu'est-ce que tu as qu'est-ce qui t'arrive pourquoi t'es pas bien هنا اسم استفهام ما مبتدا وجار مجهور بك فهنا ما ومبتدا اسم استفهام طيب لكن لو جاء بعد اسم استفهام اسم معرفه فسيكون الان الاسم استفهام وسيكون الخبر مقدم مبتدا والاسم الذي بعده مؤخر في يميل après le اسم استفهام تاع un mot معرفه qui vient là ça va tout changer. L'ism istifham, lui, c'est avec lui le khabar, muqaddam, et ce mot ma'rifa, c'est mubtada. Man Muhammad. Founa man, huwa khabar muqaddam. A Muhammad, mubtada. Limadha, liana, al khabar, la yakounu a'raf, minel, yani al khabar, la yakounu a'raf, minel mubtada. Le khabar, il ne peut pas être d'un moustawa de ma'rifa plus que le mubtada. Donc si jamais tu as un ism nakira et un ism ma'rifa, forcément mubtada sera le ma'rifa. Tu ne pourras pas avoir un khabar yani ma'rifa et un khabar mubtada nakira. Ce n'est pas possible. Donc si tu vois ça, tu seras obligé de qaddam le ma'rifa. Ou tu aurais par exemple un ma'rifa des plus connus comme le Damir ou tout comme ça, et un autre Ma'alifa moins plus bas que lui, le Mubtada aura le Ma'alifa qui sera le plus haut. Le Mubtada est toujours plus connu que le Khabar ou du même niveau, mais pas en dessous. C'est pas possible. Là, c'est un truc important qui vont t'aider justement à définir entre Mubtada et Khabar. Quand par exemple, tu as deux Ma'alifa, tu regardes celui qui est le plus Ma'alifa. Comme dans l'ordre qu'on a pris par rapport au Damir, après par rapport au Sima Alain, tout ça, celui qui est plus haut, ce sera lui Mubtada. Salam alaikum. Donc ça, c'est un short. Pour que l'ism istifham soit Mubtada, c'est qu'après lui, il y a un Akira qui vient. Si par contre, c'est un Ma'rifa qui vient derrière lui, l'ism istifham, il va devenir Khabar Mubtada. Et ce ism Ma'rifa, il va être Mubtada Mu'akhar. La Sanya Kul. من مريض كي مرض هنا اسم استفهام من مبتدا طيب ومريض خبر وانظر هنا مريض نكرة فما في شيء اما لو جعلنا اسم المعرفة لكن هو المبتدا مثلا كذلك كم طالبا في الفصل فهنا كم اسم استفهام هو المبتدا وفي الفصل جار ومجرور متعلقان بخبر معذوف تقديره كائن وطالبا ما يعرف طالبا تمييز طيب يقول ثالثا ترتيب المبتدا والخبر طيب الأصل دي مبتدا دي خبر بعطوه كلاسمه الأصل أن يتقدم المبتدا على الخبر نحو أنت مدرس طيب الأوريجين سي كو المبتدا يبيان أفون لو خبر سي الأوريجين ويجوز عكسه نحو مدرس أنت et on a droit de faire le contraire de قدم le خبر سي المبتدا mais ça il y a des conditions laisse ça comme un tachat. Même si c'est pas comme tu veux, il y a des conditions pour que ça arrive. Basanouna, Amudarisun Anta, Adafisiak al Istifham. Alors une question, tu peux Koddam. Aou Nafi, ça tient ton Koddam. Et t'as cool, Mamudarisun Anta. Tu n'es pas un professeur. Ça tient ton Koddam. Vous voyez ? مدارسانا ما يجوز تقول مدارس أنا إلا يجوز يجوز أيوة هذا في نفي تقدم ال تقدم ال الخبر المبتدا ما مدرسون أنا مدرسون أنا لا لا في هذا الحال تقدم أنا مدرسون هذا الحال ما في شيء يسوغ تقديم ال المبتدا خبر المبتدا تفعلت كي permet de le قدام tu restes تقول أنا مدرسون donc le تقديم du مبتدا sur le خبر il peut être obligatoire, il peut être permis et il peut être interdit. Yakul, voyajib, alain el wajib. Voyajib, il est à Kaddam, Muntada, il est à Kena, Ism Stifham. Donc là, il est obligatoire de Kaddam, Muntada, c'est un Ism Stifham. La Kimbi Shart, Kamakulna. A Shart, An Yakun al Isma Barda ou Nakira. Masren, Kamakola, Maadika, qu'est-ce que tu as? Faman, Awaïn Kazalik, Man Marid. Donc dans ce hal-là, tu es obligé de coder le muntada. Quand ça est mustifham. Si c'est au khabar, et nakira, on a dit. Par contre, si les ma'rifa, c'est qu'on a fait l'axe. Attention à cette condition à la mouhima. Ma'rifa, le... Aïwa. Ou ma'rifa, dans ma'rifa. Et dans le khabar. Le khabar ou ma. Là. Ma'rifa. T'as déjà oublié. أيوة الكائن سمعنا كيرا معرفة أنا كيرا طيب من مريض نفس الشيء طيب هنا مريض إلينا كيرا donc c'est من qui est متداري c'est obligatoire qui soit devant tu peux pas dire مريض من enfin أسماء استفهام تجيب أن تكون في أول الكلام les noms interrogatifs sont obligatoirement au début de phrase donc où il va être dans ce cas du متدار خبر il va être où un متدار عادي comme dans l'exemple cité là, où il va être quoi? Un khabar muqaddam. Yakul, ou yajib, en yatakaddam el khabar, in kana ism stifham, nahu, masmuka, kayfa haluka. Donc là, il dit, il est obligatoire maintenant de qaddam, de faire devancer le khabar, si c'est un ism stifham. Si il y avait l'ism stifham, il devient un khabar, alors tu es obligé de le faire devancer sur Muntada. Parce qu'on a dit, Ism Stifham, il est obligatoirement début de phrase. Mathalen, ma smuka. Allez, quel est ton nom? Ouna ma Ism Stifham. Memni asukun, fi mahl raf, khabar muqaddam. Wasmu, adam Muntada, muakhar, marfour, warant rafahi, adamma. Ou adam mudaf, ou kif mudaf ilayhi. Parce que smuka, ça m'a l'ifala. Mudaf ilayhi, damir. Ça c'est un istifham, monsieur. كيف حالك؟ نفس الشيء. كيف لا سأ خبر مقدم. وحالك؟ وحال بدو ثم تلا مؤخر. وهو مضاف والضمير مضاف إليه. طيب. يدك. Il y a d'autres cas. Là, il a juste donné certains cas comme ça. Il y a d'autres cas où tu peux avoir le taqdim du khabar samtada, ou le contraire. Là, il a juste donné certains, par exemple. Fil mutamimain, tara akthar hada. Taïb rabi'an, haz al-mubtada. Que l'on enlève le mutada. Il y a juste le haz al-mubtada, il dit ulima. Tu n'es pas mis dans le mutada s'il est connu. Taqul isa'il, an ismik. حامد أي اسمي حامد غير شخص يقول لك ما اسمك كيف تدي ما اسمك تدي كوا تبوبي جاي اسمي تدي عبد الرحمن بس لكن تقديره ما هو اسمي عبد الرحمن طيب الآن شخص يقول ما الدليل أنا ليس عبد الرحمن المنتدى هو اسم هو خبر الآن شخص يقول اسمي عبد الرحمن تقول اسمي مبتدا عبد الرحمن خبر كلاهما معرفة أم لا؟ les deux noms sont معرفة ou pas؟ Donc il te dit, c'est quoi moi qui me prouve que c'est pas Abdurrahman qui est Moutada Mouakhar? Ism Khabar Mouqaddam. Abdurrahman Moutada wa Ismi Khabar. Aïwa. Y'a quoi le smad d'aller? Anna Abdurrahman A'araf min Ismi. Là. Moudaf ila Ma'rifa. Là. Man A'araf Ismi ou Abdurrahman? Abdurrahman. Là. اسمنا على أيوة و ما اسمنا على ما عرف من من ماذا من المضاف إلى معرفة لا نقول لا المضاف يأخذ مرتبة ما أضيف إليه المضاف يأخذ الستاتيو de ce quoi à quoi il était rendu مضاف لا c'est un damir damir مقدم على اسم العالم اسم الله dans le مستوى d'un mode d'un damir damir il vient avant Abdurrahman تبي له هذا اسمي عارف من عبد الرحمن. Donc c'est obligé que Ismi soit Muntada. Parce que quelqu'un demande pourquoi c'est pas l'un ou l'autre, tu dis parce que Ismi il est plus Ma'rifa que Abd al-Rahman. Et on a dit quoi? Le Khabar peut pas être A'raf min al-Khabar. Al-Fouan al-Khabar, là qu'on A'raf min al-Muntada. Il y a quoi? Min Ahkam al-Khabar. Parmi les règles du Khabar. Awalan, Anwar al-Khabar. Les catégories de Khabar. الخبر إما مفرد أي ليس جملة وإما جملة وإما شبه جملة donc c'est ou un nom singulier ou une phrase ou un faux semblant de phrase ce qui y ressemble أولا فالخبر مفرد نحو المؤمنون أو المؤمن مرآة طيب مرآة عفوا المؤمن le croyant et le miroir du croyant c'est-à-dire il se reflète à travers lui. فهنا المؤمن مبتدا ومرآة خبر ومضاف والمؤمنون مضاف إليه فهنا الخبر اسم مفرد سنوصف إليه ثانيا الخبر جملة الخبر جملة سويدون الخبر سنفقاز انتياه ولا قسمين إما جملة إسمية وإما جملة فعلية مثلا مثال مع جملة إسمية المدير ما اسمه طيب المدير ما اسمه فهنا الخبر هو ما اسمه هذه جملة ماذا إسمية هذه جملة إسمية فإيش تقول في الإعراب تقول المدير مبتدا مرفوع وعلى رفعه الضمه مبتدا بماذا بالابتداء ثم ما يعرب ما هذا خبر اسمه استفهام اسم استفهام في محل رفع افتح نوافذ افتح نوافذ في محل رفع طيب خبر من المبتدا الثاني اين هو المبتدا الثاني ها ما المبتدا الثاني لا ما هنا هو خبر من المبتدا الثاني واسم هذا مبتدا مؤخر طيب مبتدا ثاني خلينا نوافذ ما نرى خلينا نوافذ مفتوحه طيب اسمه ومبتدا ثاني مؤخر ما اسمه هذه جملة فعلية اسمية وحدها avec un مبتدا خبر et cette jumla en elle-même c'est le khabar du المدير ما اسمه طيب c'est-à-dire cette jumla en elle-même c'est une jumla اسمية avec un مبتدا خبر et ce مبتدا خبر ensemble font une phrase qui elle-même est un khabar de المدير مفهوم لا هذا المبتدا مفرد المبتدا وال خبر والمبتدا والخبر نفس درجه نفس ايوه هذا يجوز ايوه كنت اما يكون المبتدا اعرف ومستوى سواء نعم طيب دونك الجمله الاسميه يعني ما اسمه في محل رفع لخبره المدير المبتدا الاول المبتدا الاول طيب في شيء مهم سنذكره بعض الجمل الفعليه والثاني الله خلقكم خلي الباب واجلس هنا الله خلقكم هذه جملة اسمية وفعلية اسمية طيب لفظ جلالة هنا مبتدا معرفوة بالابتداء وعلامة رفعه الضمة خلق هذا فعل ماضي من دين السكون على فتح لا محل له من الإعراب الفعل والضمير المستتر تبديله هو خلق ما لا محل له من الإعراب أيوة الفعل الماضي لا محل له من الإعراب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو يرجع إلى لفظ جلالة والكاف هنا من كن عدا ضمير متصل على متصل بمبني على الضم في محل نصب مفعول به والجملة الفعلية التي تتكون من الفعل والفاعل في محل رفع خبر من المبتدا طيب الجمل الفعلية خلقكم في محل رفع خبر من المبتدا خبر مبتدا يا عبد الله يلعب في خارج نحن في درسنا وذكر آخر وكيف الإعراب قبله لفظ جلالة مبتدا وخلقكم خبر أيوة جملة في محل رفع خبر خبر نعم والخبر لابد يكون مرفوع الخبر مرفوع وخلقكم مرفوع الجملة في محل رفع في محل رفع مكتوب تحت طيب الآن من الشروط التي نجد في الجملة الاسمية والفعلية اللتان تكونان خبرا لمبتدا أن يكون فيهما ضمير مرتبط يرجع إلى المبتدا. توجد كمان ضمير dans la phrase qui revient au مبتدا. Dans la jumla ismiya qui est khabar ou la jumla fi'liya qui est khabar, توجد تقول un ضمير qui fait un lien entre elle et le مبتدا. مثلا المدير ما اسمه. Ce ضمير اللي هو اسمه. Le هو يسمى بالرابط طيب سي رابط سي لو ليان تو بيجي تروفي سي ضمير او سكي فون سا بلاس ان ليان انتر لا فراز مبتدا سي اوبليغاتوار فهنا اسمه يرجع الى من المدير وهنا في الجمله التي هي الجمله الفعليه التي هي خبر لمبتدا خلقكم انا الرابط والفاعل من الفعل هنا هو ده من المستتير يرجع الى من الله. إلى الله تمام فهذا هو الرابط donc dans le khabar celui qui est jumla qui soit ismiya ou fi'liya faut trouver un rabit qui remène au mubtada le lien qui fait le liaison entre les deux تمام c'est important c'est ça qui t'aide à trouver par exemple tu dis al waladu baytuhu jamil l'enfant sa maison est belle هنا هنا رابط الرابط عفوا نعم انا ذهبت للمسجد انا الرابط انا نعم نعم مفهوم هذا هذا من الشروط الخبر الذي يكون جمله طيب والثالث من نوع الخبر شبه جملة شبه جملة وشبه جملة شبه جملة هذا في شيئان سي دو شوز إما جار ومجرور وإما ظرف طيب إما جار ومجرور وإما ظرف مثلا يقول الجنة تحت أقدام الأمهات le paradis sous les pieds des mères وامي مذكور الحديث هذا ضعيف دي حديث بهذا اللفظ لكني مذكور أنه ضعيف لكن في شيء من الحق في المعنى من حيث الدعاء للأم والأم تقدم على الأب ثلاث مرات que la mère a plus grand droit d'être obéie que le père. Elle a plus grand droit sur l'enfant que le père. Tamam. Fawna, Al-Jenna, Umtada. Watart, Zorf. Eux, ils veulent te le mettre comme si c'était un khabar. Amas sahir kunna maza, Al-Khabar wa Mahdouf. Tokdilu kain. طيب الجنه كائنون تحت اقدام الامهات اي بوكوف تحت هذا الظرف مكان ومنصوب الخبر ليه مرفوع دونك تحت في بيت خبر تمام تحت في بيت خبر بوكوف كلا اللي منصوب هو مضاف واقدام مضاف اليه وهو مضاف كذلك والامهات مضاف اليه دونك في الخبر الذي هو شبه جمله الخبر المحذوف تقديره كائن أو مستقر أو غير ذلك هم يقولون في محل ومنصوب في محل رفع يجيز كم سامي لو غيرك الخبر اللي محذوف سبا كم يجيز هذا القول الراجح من النحا والحمد لله هذا مرجع المجرور هنا الحمد مبتدا طيب الحمد مبتدا ولله هذا جار ومجرور انا الخبر كتب الحمد لله ها الحمد لله اه سي خطا شو بس سي الحمد لله خبر مبتدا الخبر الخبر المحذوف تقديره كائن pourquoi est-ce qu'on a dit que le ظرف est à la bichée à l'ouvrir un jour il est à la queue de bichée donc ce chéï là c'est lui le khabar كائن il dit الجار مجرور اي لله لفظ جلالة خبر وفي المحل عرف وهذا كل ما هو صحيح الصحيح الخبر هو كائن معروف كائن معروف طيب ثانيا مطابقته للمبتدا son application par rapport au mubtada طيب son statut par rapport au mubtada يقول يطابق او يطابق الخبر المبتدا في donc il le suit il s'applique par au مبتدا dans ce qui suit اولا الافراد يعني si le مبتدا est singulier le خبر est singulier التثنية اسم مبتدا المثنى الخبر المثنى والجمع طيب سي لو مبتدا البلوريال الخبر البلوريال نحو المدرس واقف هنا المدرس مفرد فواقف مفرد الطلاب جالس هنا الطلاب جمع فالخبر جمع جالس باب الفصل مغلقان هنا مبتدا مثنى باب فالخبر مثنى والنافذتاه مفتوحتان هنا نافذتاه أداة مبتدا مثنى فالخبر سيكون نفس الشيء مثنى ممكن يأتي على المبتدا مذكر والخبر مثنى مبتدا مذكر مبتدا مذكر والخبر مؤنث قد يحصل يحصل مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة نور والصوم ضياء الصلاة مذكر أم مؤنث؟ الصلاة مؤنث ونور مذكر أم مؤنث؟ أيوة ويقول من الآن في تذكير وتأنيث طيب dans son genre مثلا حامد مهندس عميد مذكر محدث مذكر وزوجته طبيبة فزوجة مؤنث وطبيبة مؤنث وابناهما تاجران et leurs deux fils sont des commerçants وابنا مثنى تاجران خبر مثنى وابنتا بنتا بنتاهما مدرستان et leurs deux filles sont enseignantes فبنتا مثنى هو مبتدا فمدرستان خبر مثنى هذا هو الاصل c'est l'origine mais des fois ça sort de l'origine comme on a cité l'exemple là مثلا تقول مثلا الطبيب امراه le médecin est une femme الطبيب مذكر مؤنث مذكر وامراه مؤنث ايش كنت طبيب طبيب مذكر مذكر وامراه مؤنث قد يخالف في هذا هذا قليل يحصل طيب يحصل شايف الخلاصة ما أخذنا من أحكام المبتدا والخبر أنهما مرفوعان طيب أنهما مرفوعان الأصل المبتدا يعني يتقدم على الخبر إلا في بعض الأحوال طيب إلا في بعض الأحوال قد يقدم الخبر على المبتدا وأيضا المبتدا هو أعرف من الخبر من حيث المعرفة أعرف أو سويا له إما هو أعرف أو سويا له سو بي كونو أو فودرم نيو ثم كنا لأن الخبر ثلاث أقسام إما مفرد وإما جملة التي هي جملة اسمية وفعلية وإما شبه جملة التي هي بجر مجرور أو ظرف وقلنا أن الخبر يتبع المبتدأ في جمعه وتثنيته وإفراده وتفكيره وتأنيثه لكن هذا ليس على إطلاقه وهكذا طيب سنا نوين بعض التمرينات للدرس الآتي فقط التي تتعرض في درس الأسئلة لا أسئلة خاصة هي نعلم أنها للتمارين لكن الآن في هذه التمارينات في أشياء تحتاج تبحث في الدرس والأخرى سنفعل معا طيب les questions là qui sont pas liées au DEF on la prend ensemble dans le prochain cours et là je cherche les exercices qui disent cherche dans le cours telle chose et cela sera pour le prochain cours c'est ça bien on a ça bien استخرج من الدرس أمثلة للجملة الإسمية حذف مبتداؤها. Donc, sort des exemples de phrases nominales dont le mubtada est enlevé. ثامنا استخرج ما في الدرس من المبتدأات والأخبار وعين نوع كل خبر على النحو. Donc, sort du cours tous les mubtada et les khabar et tu dois désigner le genre de khabar qu'il est. مثلا الجملة المبتدا الخبر ثم تسمي اسم جمع هل هو مفرد هل هو جملة أو شبيه بجملة ستة سابعة وثامن والباقي سنفعل معاً لكل مطبق الذي أخذ فراجع معكم هنا طيب أفعل هنا والباقي